طيب ثم ننتقل إلى بيمعة الحمل، والكلام في بيمعة الحمل يتعلق في ثلاث مسائل: أولا في شروط إرشه، وثانيا في كيفية إرشه، وثالثا في كيفية إرث من معه، ورابعا في طريقة أو صفة العمل في مسائل الحمل. هذه أربع مسائل تتعلق بهذا الباب. أولا شروط إرثه، شروط إرث الحمل. ثانيا كيفية إرثه. ثالثا كيفية إرث من معه. رابعا صفة العمل في مسائل الحمل. أما المسألة الأولى وهي شروط إرثه، أي شروط إرث الحمل، فالحمل يرث بشرطين: الشرط الأول أن يتحقق وجوده حين موت مورثه، أن يتحقق من وجوده حين موت مورثه، وهذا التحقق يحصل بأمرين، يحصل بأمرين: أحدهما أن تضع من فيه حياة مستقرة لدون ستة أشهر من موت مورثه مطلقا، أي سواء كانت توطى أو لا، وسنشرح هذا إن شاء الله تعالى. إذن تحقق بأمرين: أن تضع من فيه حياة مستقرة بدون ستة أشهر من موت مورثه مطلقا، والمراد بمطلقا أي سواء كانت توطى أو لا. الأمر الثاني أن تضع من فيه حياة مستقرة لأربع سنين فأقل من موت مورثه بشرط أن لا توطى، شرط أن لا توطى بعد وفاته. فإن ولدته أي الحمل لأكثر من أربع سنين فإنه لا يرث مطلقا على المذهب. نبين هذا، أن يكون تحقق الحمل بأن تضع ما فيه حياة مستقرة لدون ستة أشهر. فمثلا هذا إنسان مات عن حمل يرثه، عن امرأة حملها يرثه، بعد أربعة أشهر وضعت هذا الحمل، انتبه، بعد أربعة أشهر من موته وضعت الحمل، يعني نقدر أنه مات في أول محرم وفي الشهر الرابع ولدت. هنا نتيقن أن هذا الحمل حينما مات المورث كان موجودا. كيف نتيقن؟ لأن أقل الحمل ستة أشهر، إذن هو أقل شيء أنه كان في ذي القعدة موجود، واضح الآن؟ سواء كانت توطى أم لا، حتى لو كانت توطى ووضعته دون ستة أشهر فإننا نتيقن أن هذا الحمل كان موجودا، لأنها حتى لو كانت توطى، فمثلا مات في أول محرم ووطئها زوجها مثلا بعد موت المورث بيومين ما يمكن أن تلده أربعة أشهر. طيب، أو تضع من فيه حياة مستقرة لأربع سنين فما دون شرط ألا توطى. فمثلا هذا مات شخص عن حمل يرثه، الحمل يرثه، وهذه المرأة الحامل لا توطى، يعني حال حملها لم تكن توطى، وبعد سنتين من موت الميت وضعت، يرث ولا لا؟ يقول يرث، لأن أكثر منتدى الحمل كم؟ أربع سنين. وهذا مبني على أن الحمل له مدة أكثر وله مدة ليست بأكثر، وهذا على كما قلنا على المشهور من المذهب. إذن من شروط إرث الحمل أن نتحقق من وجوده، يعني أنه حينما مات المورث كان موجودا، وهذا التحقق يحصل بواحد من الأمرين: إما أن تضعه بدون ستة أشهر، وإما أن تضعه دون أربع سنين، لكن إذا كان أربع سنين لابد أن تكون ممن لا يوطأ. لماذا؟ يعني إذا كانت توطأ احتمال أن الحمل نشأ بعد الموت. ثانيا من شروط الحمل أن يوضع حيا حياة مستقرة، يعني أن تضع من فيه حياة مستقرة وتعلم حياته باستهلاله وعطاسه ورضاعه ونحو ذلك. وأما الحركة اليسيرة والاضطراب اليسير الذي هو اختلاج فلا عبرة به. إذن لابد أن تضع حملا فيه حياة مستقرة. فمثلا وضعت هذا الحمل ثم هذا الحمل استهل صار يصرخ ويصيح، تقول هذه حياة مستقرة حتى لو مات بعدها بدقائق نقول يلف. أو مثلا وضعته ورضع ثم مات. أما لو وضعته ثم تحرك حركة يسيرة هي مجرد اختلاج ثم مات فإن هذا الحمل لا يلف. إذن شرط إرث الحمل تحقق وجوده أن تضعه وفيه حياة مستقرة، أن تضعه وفيه حياة مستقرة. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى وهي شروط إرث الحمل. إذن شروط إرث الحمل تحقق وجوده حين موت مورثه. وهذا الشرط، هذا الشرط شرط في الإرث، يعني سبقنا شروط الإرث تحقق وجود الوارث حين موت المورث. المسألة الثانية كيفية إرثه. الحمل أو إرث الحمل لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يختلف إرثه بالذكورة والأنوثة، يعني يكون إرثه بالذكورة يختلف عن إرث بالأنوثة كالأولاد، يعني ابن أو بنت، فيوقف له الأكثر أو الأحظ من إرث ذكرين أو أنثيين إذن إذا كان الحمل يختلف ميراثه بالذكورة والأنوثة فإننا نحتاط له ونوقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، ننظر أيهما أكثر ذكران أم أنثيان. فإن كان ميراثه الأنثيين أكثر وقفنا، يعني جعلناه كأنه أنثيين، وإن كان الذكران أكثر جعلناه كأنه ذكرين. طيب فإذا قال هل لهذا من ضابط؟ نقول نعم، يمكن هناك ضابط نعرف به أيهما أكثر أو أحظ، ميراث الذكرين أم ميراث الأنثيين. فالضابط أولا إذا استغرقت الفروض أقل من الثلث، استغرقت الفروض أقل من الثلث فإرث الذكرين أكثر. إذا استغرقت الفروض أقل من الثلث، يعني مثل هلك عن أم وحمل هنا أقل من الثلث، فكوننا نجعل له ميراث ذكرين أو نعامل الحمل على أنه ذكران هذا أكثر. مثاله هلك هالك عن أم حامل من أبيه وعم، عن أم حامل من أبيه وعم. مثل عندنا الآن زوجة وحمل وعم، زوجة وحمل وعم، من أضر بالورثة؟ شوف لو جعلناهم ذكرين الأضر أن نجعلهم ذكرين، نجعله ذكرين كذا ولا لا؟ لماذا؟ لأن لو جعلناه أنثيين الباقي سيكون لمن؟ للعم. ولو جعلناه ذكرا واحدا ليس له شيء. إذن نقول ميراث ذكرين إذا استغرق أقل من الثلث. طيب إذا استغرقت أكثر من الثلث، إذا كانت الفروض مستغرقة أكثر من الثلث فإرث الأنثيين أكثر. السبب يا إخوان لأن الأنثى يفرض لها وتقدير الذكر له الباقي. إذا استغرقت الفروض أكثر من الثلث فإرث الأنثيين أكثر. مثال ذلك هلك هالك عن زوجة وأم حامل من أبيه وعم، أم حامل من أبيه، الحمل هنا أخ مو بابن، أخ، أم حامل من أبيه، هلك هالك عن أم حامل من أبيه وعم. واضح؟ نقول هنا تقدير ميراثه ميراث ذكري أحف، عندنا أم وعم وحمل، الحمل هذا أخ، لو جعلناه واحدا لها الثلث، ولو جعلناه اثنين سدس. طيب ولو جعلناه أنثى أو أنثيين سوف يرث العم. إذن الأضر بالورثة أن نجعله ذكرين. طيب في المثال الثاني استغرقت الفروض أكثر من الثلث، زوجة وأم حامل من أبيه وعم، قلنا زوجة وأم حامل من أبيه وعم، هنا الزوجة ربع والأم إن كان واحدا جعلناه أخا واحدا ثلث، أكثر من واحد سدس، لكن أكثر من واحد هل نجعله ذكرين أم أنثيين؟ نقول الأضر أن نجعله أنثيين. السبب لأن لو جعلناه ذكرين سوف يرث الباقي فقط، ولو جعلناه أنثيين سوف يفرض ويزاحم، يفرض ويزاحم، فهم ولا لا؟ شوف الآن زوجة وأم حامل وعم، المسألة من 12 للزوجة الربع ثلاثة، شوف هم نقدر أنه ذكران، للزوجة الربع ثلاثة وللأم السدس 2، كم هذه مجموع 5، وللأختين الثلثان 8، تعود إلى 13، للزوجة ربع والأم سدس ربع، 3 و2 5، 3 و2 5، بقي من 12 كم 7، وللأختين الثلثان 8، 8 و5 13، لكن لو جعلناه ذكرين فنقول للزوجة الربع 3 وللأم السدس 2 والباقي للإخوة، فهنا الحمل إن جعلناه ذكرين أخذ 7 من 12، وإن جعلناه أنثيين أخذ 8 من 12. ونحن في مسألة الحمل والمفقود والأنثى نعامل الورثة بماذا؟ بالأضر. طيب إذا كانت الفروض بقدر الثلث استوى الأمران، إذا استغرقت الفروض الثلث فقط استوى الأمران، استوى الأمران، يعني إن شئت جعلته ذكرين وإن شئت جعلته أنثيين، مثل هلك هالك عن أخوين من أم وزوجة أب حامل منه، زوجة أب حامل منه، عندنا أخوان من أم وزوجة وحمل، زوجة أب، زوجة سمات عن أخوين بأمه وزوجة أبيه، مو مثلا ما دخل، طيب مين أم؟ فرق من يقول أخوين وأم حامل من أبيه، يعني صارت أم حامل من أبيه صارت يحمل أخ شقيق، لكن هنا المثال إنسان مات عن أخوين من أم وعن زوجة أبيه، يعني أبوه متزوج امرأة مات عنها وعن الحمل، الحمل هذا بالنسبة له أخ لأب كذا ولا لا؟ نعم. فهنا إذا قدرت ذكر، إذا قدرته ذكرين أو أنثيين الأمر سيان. طيب إذا كانت الفروض بقدر الثلث يستوي الأمران. طيب وهذا يعني سيتضح يعني أثناء حل المسائل يتضح لك فيه في الحساب، يعني بس هذه ضوابط تذكر. طيب الحالة الثانية من أحوال الحمل، إحنا نقول الحمل لا يخلو أن يختلف إرثه بالذكورة والأنوثة، أن لا يختلف إرثه بالذكورة والأنوثة كأولاد الأم، يعني كالإخوة الأم، فحينئذ تقدر الحمل ما شئت من ذكر أو أنثى. السبب لأن ميراث الذكر والأنثى لا يختلف، إذن إذا كان الحمل ممن لا يختلف إرثه بالذكورة والأنوثة فيوقف له إرث 2 وقدرهما ما شئت من ذكرين أو أنثيين. هذه مسألة. المسألة الثانية بل المسألة الثالثة، إرث من معه، كيفية إرث من معه. نقول إرث من مع الحمل لا يخلو من 3 حالات، لا يخلو من 3 حالات، هذه شبيهة بما تقدمت لنا. الحالة الأولى أن يحجبه الحمل، يعني يقول الحمل ممن يحجب هذا الوارث فلا يعطى شيئا. الحالة الثانية أن ينقصه الحمل، يعني بحيث يكون له ميراثان، ميراث لو كان الحمل موجود وميراث لو كان الحمل غير موجود فيعطى اليقين وهو الأقل. الحالة الثالثة ألا يؤثر الحمل فيه شيئا، ألا يؤثر الحمل فيه شيئا فيعطى ميراثه كاملا. مثال هلك هالك عن زوجة حامل، زوجة حامل وجدة وعم، هذا المثال سبق لنا، زوجة حامل وجدة وعم، أن زوجة وجدة وعم، الجدة الحمل لا يؤثر فيها شيئا فتعطى الميراث كاملا، الزوجة ينقصها، ينقصها لأنه إذا ثبت الحمل ترث الثمن وإن لم يكن حمل ترث الربع، إذن تعطى اليقين، العم يحجبه فلا يعطى شيئا ثم يوقف حتى يتبين. طيب ننتقل إلى المقصود وهو صفة العمل في مسائل الحمل. ما صفة العمل في مسائل الحمل؟ صفة العمل في الواقع في مسائل الحمل لا تختلف عما تقدم لنا في المفقود وفي الخنثى مشكل إلا في زيادة التقادير فقط. ونقول استعيننا بالله صفة العمل كما يلي: أولا نجعل مسألة نجعل لكل تقدير مسألة، نجعل لكل تقدير من تقادير الحمل مسألة، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح. وقولنا لكل تقدير، وذلك أن الحمل له 6 تقادير في حله أو في المسائل. ما هي التقدير؟ تقدير أنه ميت لا يلف، تقدير أنه ذكر، أنه أنثى، أنه ذكر وأنثى، أنه ذكران، أنه أنثيان، يعني تقدر. عافية. مع أنه بالإمكان أنك تنظر من أضرب الورثة مباشرة وتعمل كما سيأتي، لكن حتى لا نشوش عليكم نمني عليكم الصفة. إذن صفة العمل أولا نجعل لكل تقدير مسألة وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح. ثانيا ينظر بين المسائل، يعني مسائل تقدير الحمل، بالنسب الأربع، فما تحصل فهو الجامعة. في فرق بين هذا والمفقود؟ إلى الآن لا فرق. طيب ثالثا تقسم الجامعة على المسائل كلها، على كل مسألة وكل تقدير، وما خرج فهو جزء سهمها، ما خرج فهو جزء سهمها. رابعا يضرب نصيب كل وارث، يضرب نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء سهمها، يضرب نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء سهمها. الخامسة اعرف نصيب كل وارث من كل مسألة، اعرف نصيب كل وارث من كل مسألة، فمن لا يختلف فأعطه نصيبه كاملا، ومن يختلف فأعطه الأقل، ومن يكون محجوبا، ومن يكون محجوبا ولو في بعض التقادير فلا يعطى شيئا. واضح الآن؟ تقول اعرف نصيب كل وارث، عندنا الآن تقادير، نعرف نصيب كل، نقول له إذا له من مسألة الذكورة 5، له من مسألة الأنوثة 4، له من مسألة ذكرين 3، يعطى اليقين، يعطى اليقين. الخطوة اللي بعدها يوقف الباقي، يوقف الباقي إلى وضع الحمل، يوقف الباقي إلى وضع الحمل وتبين الأمر، ثم يعطى لمن يستحقه. طيب نأخذ مثال. هلك هالك عن زوجة حامل، زوجة حامل وأم وأب، زوجة حامل وأم وأب، كم عندنا من خالة؟ 4 خالات، والزوجة حامل، زوجة حامل ثم بعد ذلك أم ثم أب ثم حمل. إذا عندنا الآن أول شيء زوجة حامل، ثم تحت أب، ثم أم، ثم حمل. طيب نضع خانة الأولى على تقدير موت الحمل، على تقدير موت الحمل، تكتب تحت موت الحمل. كم المسألة؟ نقول هلك هالك عن زوجة وأم وأب، زوجة وأم وأب، المسألة من 4، هذه العمرية، مسألة من 4، للزوجة الربع 1، وللأم ثلث الباقي 1، والباقي الأب 2، والحمل تضع على مقدار، يعني لا شيء أنه لا شيء له. طيب على تقدير أن الحمل، أن الحمل ذكران، ذكرين، كان الآن مات عن زوجة وأم وأب وابنين، فالمسألة من عندنا 8 و6 24، مسألة من 24، للزوجة 8 3، وللأم 6 4، وللأب 6 4، والباقي 13، والباقي 13 للحمل، بدون ما نحتاج تصحيح، يعني قد صححها طول، قال إذا تبين أعطيناه صححنا، يعني هو الأصل نصحح، لكن يعني ما نحب نشوش عليكم ولا. طيب والباقي 13. طيب تقدير أن الحمل أنثيين، نقول عندنا 8 و6 و6 و3 أيضا من 24، نعم من 24، للزوجة 8 3، وللأم 6 4، وللأب 6 أربعة، وللبنتين الثلثان ستة عشر، ستة عشر وأربعة عشرين، وأربعة أربعة وعشرين، وثلاثة سبع وعشرين، آتي سبع وعشرين، أي تسمى البخيلة. طيب، على تقدير أن الحمل ذكر وأنثى، ذكر وأنثى، مسألة من 24، الزوجة الثمن ثلاثة، سدس اثنين، سدس اثنين، يبقى إيش؟ يبقى ثلاثة عشر، قصد أربعة، أربعة أربعة، يبقى ثلاثة عشر، يعني كأنها مثل الذكرين، يعني الباقي تعصيبا. طيب، تقدير أن الحمل أنثى فقط. المسألة أيضا 24، للزوجة الثمن ثلاثة، الأم السدس أربعة، وللبنت بنت النصف 12، وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا خمسة. واضح؟ يقول الزوجة لها الثمن كم؟ ثلاثة، والأم السدس أربعة، والأب السدس أربعة، خلينا نقول، والبنت النصف 12، بقي واحد الآن لأولى رجل ذكر منه الأب، أضف الأربعة الواحد الأربعة خمسة. طيب، على تقدير أنه ذكر واحد، أيضا هذه لا تختلف مثل الذكرين، 13 يكون الحمل 13. الآن انظر بين المسائل، انظر بين المسائل الست بالنسبة الأربعة، ما هي المسألة الأولى؟ المسألة الأولى من الأربعة. طيب، النظر يكون بين 24 و 27، بين 24 و 27 توافق الثلث، يعني 27 تقبل على 3 فيها 9، إذا خذ وفق أحدهما 9 في 24 أو 8 في 27، كم يكون؟ 216. هذه هي الجامعة، اقسمها، الخطوة التي قلنا اقسم الجامعة على جميع المسائل، على كل المسائل، لأجل أن نخرج جزءا في جزءها، اقسم على المسألة الأولى على أربعة، المسألة الأربعة مسألة الموت كم يكون؟ 54، وعلى 24 ما يحتاج 9 يا أخوان، لأن احنا ضربنا 9 في هذه، وعلى 27 8، والباقي كم؟ والباقي 9. طيب، الآن نضرب نصيب كل وارث في جزء سهمه، لكن نعرف نصيب كل وارث من المسألة ومن أضر به. نأتي مثلا للزوجة، الآن الزوجة نصيبها من مسألة الموت ومسألة الحياة ومسألة، ما هو الأقل؟ أن نعطيها من مسألة الموت أو مسألة الذكرين أو مسألة الأنثيين أو مسألة ماذا؟ يستبعد الموت، نعم، والباقي يستوي لها. إذن نعطيها كم؟ ثلاثة في ثمانية بكم؟ ميراث إيش؟ كم؟ 24، 24 أقل من 27. إذن المسألة التي ما فيها عول أو التي فيها عول، نعم، التي فيها عول هي الأضر، التي فيها عول هي الأضر، وهذا سهل يا إخوان. لأنك شوف مسألة الموت، واحد بدل في 54، 54 من 200 كم الجامعة؟ 16، أو 3 في 9 كم؟ 3 في 9 27 من 216، أو 3 في 8 24 من 200، تنظر أقل شيء، ما الأقل؟ أقول أقل شيء 24، إذا تعطى إياه. نأتي للأم، الأم الأضر بها نفسها. طيب، الأب بالتي تعود، نعم، أضر المسائل التي تعود، التي هي مسألة إيش؟ مسألة الأنثيين. طيب، الأب كذلك الأضر به مسألة الأنثيين. طيب، الحمل الأضر به مسألة الموت. اجمع الآن، اجمع ما أثبته في الجامعة واطرحه من الجامعة يكون الموقوف. اجمع، الزوجة أثبتنا لها كم؟ 24، والأم 32، والأب 32، المجموع 88، اطرحها من 216، 128، هذا هو الموقوف، هذا هو الموقوف. طيب، ناخذ مثال اخر ايضا، هلك هالك عن زوجة حامل وابن، عن زوجة حامل وابن، كم عندنا من خال؟ نقول زوجة حامل هذا وحده، ابن وحمل، يلا مقدر، التقدير الاول موت، والثاني ذكر، والثالث انثى، والثالث ذكر وانثى، والرابع ذكران، والخامس انثيان، او السادس انثيان. إذا عندنا زوجة حامل وابن وحمل، نأتي لمسألة الموت، موت الحمل، كأنه مات عن زوجة وابن، المسألة من 8 للزوجة الثمن واحد والباقي لابن سبعة على أن الحمل ذكر، ذكر نقول للزوجة الثمن واحد والباقي للابنين، سنة ابن وابن هنا لازم، هنا لازم تصحح. لماذا؟ لأن خالتين عندنا، فهمت ولا لا؟ عندنا وارث أصلي بخلاف ما سبق يوم حينما قدرنا الحمل أنثيين خالة واحدة. يعني في السابق لما ميراث أنثيين قلنا له 13، كنا ما يحتاج تصحيح لأن الخالة واحدة، لكن هنا لابد من تصحيح. ما يمكن نقول الباقي سبعة نحط 3.5 و3.5، لابد هنا من تصحيح. إذن يقول الآن زوجة الثمن واحد والباقي سبعة، وعلى تقدير أنه ذكر وأوسهم اثنين في ثمانية، ستة عشر، تصح من 16، تصح من 16. الزوجة اثنان، سبعة، الابن سبعة والحمل سبعة. طيب، على تقدير أن الحمل أنثى، التقدير الأول ميت والثاني ذكر، ترى مو تعبدي ترتيب، مو تعبدي، يعني يجوز تجعل الميت آخر شيء، بس على أن تدرج، يعني ميت ذكر أنثى، ذكر أنثى، ذكران أنثيان، يعني كونك مثلا تجعل الميت آخر شيء أو في الوسط، أما كل واحد. طيب، على تقدير أن الحمل أنثى، نقول الزوجة لها الثمن مثلا واحد والباقي سبعة بين الذكر، ثلاثة في ثمانية 24، تصح من 24. الزوجة الثمن ثلاثة، يبقى عندنا 21، 14، 7. طيب، على تقدير أنه ذكران، أنه ذكران ثلاثة من 24، طيب يكون سبعة ثلاثة، سبعة 14. قد يقول قائل لماذا الحمل 14؟ تقول لأنه اثنين، كانوا اثنين. على أنه انثيان، تقول الزوجة الثمن واحد والباقي سبعة، سبعة وعندنا ابن وبنتين، أربعة، أربعة في ثمانية 32. للزوجة الثمن أربعة والابن 14 وللحمل 14، لكل واحدة سبعة النحمل، بس اكتب 14. طيب، بقي عندنا ذكر وأنثى، نقول مسألة من ثمانية، الزوجة الثمن واحد والباقي للأولاد، عندنا ذكر وأنثى وذكر خمسة، خمسة في ثمان 40، فصح من 40. الزوجة الثمن خمسة، بقي عندنا 35، وكم الرؤوس؟ الرؤوس خمسة، الابن 14 والحمل ذكر وأنثى 21، ذكر وأنثى 14 و7. طيب، ننظر بين المسائل، ننظر بين المسائل، مسائل تقدير، مسألة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، يعني مسألة الموت وذكر وذكران. بالنسبة للأربعة كلها تداخل، استخرج الاعتياد، يعني المسألة الأولى ثمانية صح ولا لا؟ الثانية 16، خلاص شيل الثمانية، التي بعدها 16 24، هذه موافقة، واللي بعدها 32 و16 أيضا شيل 16 راحت، والأربعين 24 و40 و32. طيب يلا نشوف أقل عدد، ثمانية ثمن، انظر بين عددين، انظر بين اثنين، والناتج انظر مع الثالث، يعني انظر بين 24 و32، بينهما موافقة في الثمن. طيب، كلها في الثمن. طيب، خذ الآن 24 و32 توافق في الثمن، ثمن 24 ثلاثة في 32 نجي إلى 40. الآن عندنا ثلاثة أعداد، ننظر بين اثنين والحاصل ننظر مع الثالث، عندنا 24 و32 بينهما توافق في الثمن 96. طيب، انظر بين 96 و40 بينهما توافق، 96 تقبل قسم على 6، النظر الآن بين ايش؟ بين 40 و96. طيب، 96 تقبل قسم على 6 لها سدس. طيب، والأربعين بينهما توافق. طيب، خذ ثمن أحدهما واضربه في كم الآخر، الأربعين كم ثمنها؟ الأربعين خمسة، اضرب في 96 كم؟ 480. خذ ثمن الأربعين خمسة في كم؟ في 96، خمسة في 96 480، أو 12 في 40. طيب إذن الجامعة 480، اقسمه على المسائل كلها، اقسم 480 على المسألة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. المسألة الأولى كم؟ 8. 480 على 8، 48 على 8 60. 480 على 16 نصف 90 30. طيب و 480 على 16 30، لأن ضعف 8 16 فينقص. طيب 480 على 24 20، 480 على 24 نفسه. طيب 480 على 32 15، 480 على الأخيرة هذه 40 كم؟ 12. واضح الآن؟ طيب الآن انظر الأضر بالورثة، فمثلا الزوجة ما الأضر بها من المسائل كلها؟ فأنت اضرب سهامها في جزء سهم مسألتها وانظره بالجامعة، كلها واحد؟ كلها واحد، ما في فرق؟ واحد في 60 60 60. طيب إذا نعطيها 60. الابن، الابن لا حظ له في مسألة الموت. ليش؟ المسألة الأولى ليس له حظ، لأنه بيأخذ المال كامل، لأنه عمله بالأضر. المسألة الأولى ليس له حظ. طيب ما الأضر بالنسبة له؟ ميراث ذكرين. والسبب نقول لأن الباقي بعد نصيب الأم إذا جعلناه ذكر سيقتسم عليه أنصافا، جعلناه ذكرين سوف يقتسم عليه ثلاثة، إذن أنه ذكر 140. طيب الباقي الحمل، الأضر أنه مسألة الموت. الموقوف نجمع له نصيب الزوجة ونصيب الابن ونطرحه من الجامعة، الجامعة 480، عندنا 60 140 60 200 280 280، هذا هو الموقف. واضح؟ وهذا أي القسمة يا إخوان، العلماء يقول إذا مات الإنسان عن حمل يرثه فإن اتفق الورثة على تأخير القسمة حتى يتبين الأمر فذاك، ليسوا مجبرين. إذا اختار الورثة أو اتفق الورثة على تأجيل القسمة فذاك، إذا قالوا خلاص لن نقتسم ننظر ماذا يكون الحمل ثم نقتسم الميراث. وإن أبوا، أبوا يعني أصروا على أن يأخذوا نصيبه، واحد يقول أنا أعطنا أعطونا اللي يجي الآن، أنا عندي عمار، أنا بس بتزوج، أنا كذا، أعطونا الآن الموجود نلحق على خير إن شاء الله، ها؟ فحينئذ إيش تقسم التركة هكذا. طيب أيضا بإمكاننا أننا ننظر مباشرة للأضر ونجعل مسألة واحدة، يعني نقول هلك هلك في مسألة الأولى، في مسألة هذه ننظر ما هو الأضر. لكن فائدة التقاسيم هذه أنه إذا تبين الحمل خلاص نعطيه من أي المسائل، كن جاهز، يعني كان عندنا جدول الآن إذا وضع الحمل هل هو ذكر، ذكر وأنثى، ذكران، ننظر إلى الجدول ونعطيه. بخلاف مثل ما إذا قدرنا أنه أنثيان ثم تبين أنه أنثى واحدة احتاجنا أن نعمل إيش؟ من جديد. نعم كنا نقدر مثل أنثيان، هذا مسألة ضرورة، مسألة ضرورة بس لأجل القسمة، لأجل القسمة التي يعطى الوارث ما يستحقه الآن. لكن باعتبار المآل فيما بعد لا بد أن نحتاج قسم مرتفع. وإلا بعض العلماء رحمه الله يعني في مسألة الحمل يقول ما يحتاج أن نجعل ذكر أنثى، ذكران أنثيان، أنثى وذكر، لأن المقصود الآن أن نعطي كل وارث اليقين، نعطي كل وارث اليقين. ما الأضر بجميع الورثة؟ يقول أضر أنك تجعل الحمل أن تجعله ذكرين. الآن تسوي جدول لكن فيما بعد تعرف، يعني مثلا في مسألة هذه زوجة وابن وحمل، ما الأضر بين ورثة جميعا؟ أن يكون الحمل ذكر، أن يكون الحمل ذكرين. ليش؟ يعني إذا جعلته ذكر إذا قدرت أنثى سيأخذ الابن أكثر، إذا قدرته ذكر واحد سيأخذ يقتسم، إذا قدرته ذكرين سيقتسم ثلاثة. بالإمكان يقول نقدر ثلاث ذكور أيضا، بس نقول ما زاد على اثنين نادر. ولا واحد يقول ليش لا تقدر ذكرين، قدر عشرة، قدر هلك هلك عن زوجة وابن وحمل، الزوجة نعطيها ثمن ونقدر الحمل عشرة، بدلا من أن نعطي الابن هذا واحد من سبعة نعطيه مثلا 3.5 من 7 خلنا نعطيه 1 من 11 اللي يقول لي عامل بلد نقول لا، لأن الغالب أن ما زاد على الحمل زيادته على 2 أمر نادر، ولو زاد يرد، نعم لو زاد فيما بعد يرد.